وصل الكلام إلى الصفة المشبهة في اسم الله. عرفها الناظم بتعريف واختار ولده تعريفا آخر رغم اعترافه بأن التعريف الذي أتى به والده عليه السلام أن التعريف الذي أتى به والده هو من قبيل الرحم وليس من قبيل الحد، وهذا يعني أن التعريف الذي أتى به الوالد لم يقبل به الشارح حتى ليكون رسما للصفة المشبهة. أما التعريف الذي ذكره الناظم فعبر عنه بقوله صفة استحسن جر فاعل معنى بها، جر فاعلا معني بها المشبهة اسم الفاعل. معني بحسب الظاهر ما يفترض أن تكون معنية، لا يعني ما نعنيه من الصفة المشبهة، يعني ما يعني نريد أن نعرف الصفة المشبهة وما نعنيه منها، ما نقصده منها الصفة التي يستحسن جر الفاعل بها. فكل صفة توفرت فيها هذه الضابطة أنه يستحسن جر الفاعل بها فهي صفة مشبهة. والمراد من جر الفاعل بها إضافتها إلى الفاعل، كأن يقال هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه، فإن أصلها هذا حسن الوجه، ولكن من المستحسن، وسيأتي لماذا يستحسن، أن يجر هذا الفاعل بها. ولا يوجد بين الصفات، ونريد من الصفة هنا كل ما دل على حدث وصاحبه أو نائبه على الحدث والذات بالنحو الذي ذكرناه سابقا بنحو النسبة لحدث. إذن ولا يوجد بين الصفات ما يستحسن جر الفاعل به إلا ويكون صفة مشبهة. وهذه الضابطة لا اعتراض عليها نحويا، فهي ضابطة صحيحة ودقيقة ومسلمة على إطلاقها وكليتها، إذ لا يجر اسم الفاعل مثلا فاعله، ولا اسم المفعول نائب فاعله، ولا أفعل التفضيل مرفوعه، وهكذا. فلا يوجد بين الصفات ما يستحسن جر الفاعل به إلا ويكون صفة مشبهة. ولكن مع ذلك فالقبول بها كضابطة شيء، والقبول بها كمعرف للصفة المشبهة شيء آخر. وذلك لأنها وإن كانت من قبيل الخاصة فتحقق التمييز والتشخيص الذي هو المطلوب الأول من التعريف. هم يقولون المطلوب من التعريف ما هو؟ هو تمييز المعرف عن عن عن الأغيار ولو بوجه، هذا هو المطلوب. نعم قد تكون بعض التعاريف مضافا إلى تأديتها هذا الغرض، قد تكون كاشفة عن الحقيقة أو عن المكونات الذاتية، هذا خير على خير ونور على نور، وإلا فالمطلوب من التعريف هو جهة التمييز. فلذلك جاز أن يكون التعريف بالفصل وحده ولم يجز أن يكون بالجنس وحده، جاز أن يكون بالخاصة وحدها ولم يجز أن يكون بالجنس وحده أو بالعرض العام. إذن هذه الضابطة وإن كانت من قبيل الخاصة إلا أن أخذها في التعريف دوريا. وذلك لأنه قد أخذ في مفهومها صدق المعارف، وكل ما كان من هذا القبيل فيكون من قبيل العرضي المتأخر عن وجود الذات ذهنا وخارجا معا. أما خارجا فواضح، مراد من الخارج هنا نفس الأمر الرتبة يعني. لماذا؟ لأن أصلا كل عرضي لابد أن يكون مسبوقا بالذات ولو رتبة ولو في نفس الأمر، ولا لا يكون عرضيا. وأما ذهنا وتصورا فلأن المفروض أن صدق المعرف جزء من مفهومها، فلكي تتصور مفهوم هذه الضابطة وهذه الخاصة تحتاج إلى صدق المعرف أول. فيكون صدق المعرف سابقا عليها رتبة، وهو في الحقيقة في رتبة المعرف لها، وبالتالي فأخذها في تعريفه موجبا لتوقف أو تقدم الشيء على نفسه وهو محال. لأن هذا كبرويا، أنه ليست كل خاصة يصلح أو تصلح لأخذها في التعريف، بل إنما يصلح لأخذه في التعريف ما كان مفهوما من دون المعرف، مثل الضاحك بالنسبة للإنسان. حتى تتصور مفهوم الضاحك لا تحتاج إلى تصور مفهوم الإنسان، حتى نقول الضاحك يحتاج إلى تصور الإنسان، والإنسان بحسب الفرض عرف بأنه ضاحكا، فيكون تصور مفهوم الإنسان متوقفا على تصور مفهوم الضاحك، فيكون تصور مفهوم الإنسان متوقفا على نفسه. لكن لا، الضاحك ليس من هذا القبيل، الضاحك نفهم لها معنى حتى من دون تصور الإنسان. فهي متقومة بالمعرف خارجا لكنها سابقة عليه ذهنا وتصورا، لأنها أخذت في تعريفه وهي المعرفة له. وما نحن فيه ليس من قبيل الضحك. مثلا مرة تقول الإنسان ضاحكا، مرة تريد أن تعرف الإنسان فتقول مثلا الإنسان زيدا. الزيدية خاصة من خواص الإنسان، لا يمكن أن يكون غير الإنسان زيدا مثلا، لكن حتى تتصور مفهوم زيد عليك أن تتصور إنسانا مشخصا بعوارض فردية. فهذا لا يصح أن تأخذه في تعريف الإنسان وفي رسم الإنسان حتى ولو كان خاصة له، ليس من قبيل الضاحك، وما نحن فيه من قبيل زيد وليس من قبيل الضاحك، لأن الخاصة هنا ما هي؟ ما يستحسن جر الفاعل به. ولكي نعرف مصداق ما يستحسن جر الفاعل به علينا أولا أن نحرز أنه صفة مشبهة، فتعقل ما يستحسن جر الفاعل به موقوف على صدق عنوان الصفة المشبهة، وبحسب الفرق لا يصدق عنوان الصفة المشبهة إلا بعد إحراز هذا الاستحسان، فيكون الشيء متوقفا على نفسه وهو دورا أو مرجع الدور المحال. هذا ما اعترض به الشارح. ما رأيكم بهذا الاعتراف؟ لا تعرف الصفة المشبهة بأنها صفة يستحسن جر الفاعل بها، هذه حتى نعرف أن الآن مثلا إذا كان بين أيدينا الصفة، هذه الصفة نريد أن نعرف أهي صفة مشبهة أم لا، علينا أن نسأل بمقتضى هذا التعريف هل يستحسن جر الفاعل بها أم لا. إذا رجعنا إلى النحاة أو إلى استعمالات العرب نجد أن العرب لا يستحسنون جر الفاعل إلا إذا كان الوصف صفة مشبهة، فلابد من إحراز عنوان الصفة المشبهة أولا حتى بعد ذلك نعرف أنه يستحسن أو لا يستحسن. فهذه من قبيل الخاصة المتأخرة خارجا وذهنا مفهوما وتعقلا وخارجا أيضا عن الذات، فلا يصح أخذها في تعريف تلك الذات، كما أنه لا يعرف الإنسان بأنه زيد مثلا. فلذلك عدل الشارح إلى تعريف آخر. إذا كان مرادكم أنه مثلا نستطيع أن نرجع إلى كلام العرب فنجد أن العرب جروا الفاعل بها أم لم يجروا الفاعل بها، فهذا يرد عليه أن الضابط ليست جر الفاعل بها حتى يكون أمرا نقليا، وإنما هو استحسان جر الفاعل بها. وإذا كان مرادكم التمسك بالذوق السليم فالمقام الذي يتحدث فيه ابن مالك هو مقام ما بعد فساد الذوق، لأنه في مقام التصنيف والتمهيد للاحتراز من اللحن الذي شاع كثيرا على الألسنة، فهذا الذوق السليم أن لنا بإحرازه. ما نقل عن العرب لا يثبت فيه لأنهم جروا الفاعل بها، أما أنهم يستحسنون ذلك أو لا يستحسنون ذلك، أن في رفعه قبحا أو ليس في رفعه قبحا، هذا يتوقف على إحراز أنها صفة مشبهة. حتى لو لا بالنتيجة الآن هذا ما معنى استحسان جر الفاعل بها، أنه يحسن أن يكون فاعلها مضافا إليه بعدها. الاستحسان بمعنى أنه تستغير في هذا الشيء يجوز جر الفاعل بها. قد قد يقع قد يقع لكن يكون ضعيفا. لا الاستحسان هنا في قبال القبح بدليل ما سيأتي، وهذا تقدم لعله تقدم له إشارة عندما تحدثنا في الإضافة اللفظية، وأن لها أغراضا ثلاثة أو أحد أغراض ثلاثة، إما التخفيف أو أحد غرضين، إما التخفيف وإما رفع القبح أو التجور إذا جعلناهما اثنين مستح ثلاثة. فسيأتي هذا تفصيله بعد قليل. طبعا بالإمكان أن يناقش فيما ذكره الشارح، لكن تأملوا في المطلب أو حتى نفهم الإشكال على حقيقته، تأملوا في المطلب والمنظر. طب ولذلك عدل الشارح إلى تعريف آخر، فقال في تعريف الصفة المشبهة: هي ما دل على حدث وصاحبه يرحمكم الله وكان مصوغا لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث. يعني هذه من قبيل الخاصة المركبة، من قبيل الخاصة المركبة، مثل مثلا الحساس المتحرك بالإرادة كذا، من قبيل الخاصة المركبة. فقوله ما دل على حدثين هو بمثابة الجنس، على حدث وصاحبه هو بمثابة الجنس، لأنه يشمل كل الأوصاف المشتقة. وكان مصوغا لغير تفضيل، هذا احتراز عن أفعال التفضيل. فعن هذا لا يخفى أنه يرد عليه أن هذا لا ينطبق عليه مواصفات التعريف الصناعي حتى الرفع. هذا نظير ما أورده بعض الأصوليين مثلا على صاحب الكفاية في تعريفه لعلم الأصول، أن صاحب الكفاية عدل عن تعريف عن التعريف المشهور وهو القواعد الممهدة، واختار أن يعرف علم الأصول بأنه صناعة يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. فاعترض هناك عليه سيد الشيخ، يعترض عليه مثلا أن هذا في الحقيقة تقسيم، هذا ذكر لمباحث علم الأصول في ضمن مجمعين، في ضمن وعاءين مثلا، وليس في الحقيقة من باب ذكر خواص معرفة، هذا من باب أشبه التقسيم من أن يكون تعريفا. المهم وهنا من هذا القبيل، أنه مثلا وإلا كل شيء نستطيع أن نعرفه بأنه ليس ذاك، لكن هذا فاقد لي، لأن هذا نعم هذا لا يبين الحقيقة، وحتى شروط الخاصة العرضية لا تتوفر فيه، لأنه كأنه أخذ في الشرط عندهم في الخاصة عندهم أن تكون خاصة وجودية لا خاصة عدمية. ومثل هذا الشرط فيه شيء من رائحة العدم، ما صيغ لغير تفضيلا، يعني كأنك تقول ما لم يكن أفعل تفضيلا. المهم طب ما صيغ لغير تفضيلا من فعل لازما، هذه من البيانية، فعل لازما هذا شرط الصفة المشبهة أنها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، فلا يوجد لدينا صفة مشبهة فعلها الذي صيغت منه فعلا متعدد لازم، فعل لازم أو من فعل لازما لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث. هذا ذكرناه مرارا أن المقصود نسبة الحدث إلى الموصوف، الدلالة على ثبوت هذا الحدث لهذا الموصوف لهذه الذات، مع قطع النظر عن أن هذه الصفة كانت ومستمرة لحد الآن أم أنها لم تكن ثم كانت وهي لحد الآن مستمرة. فغاية ما تدل عليه هو الثبوت، أما جهة الحدوث وجهة مصدر هذا الحدث أنه كان أم لم يكن، فهذا ما يقطع النظر عنه في مدلول الصفة المشبهة. الآن يبدأ ويفرع على هذا التعريف. الحدود لا، شوف لدينا عناوين ثلاثة، أنا ما أدري بحسب ما لدينا، عنوان الحدوث والتجدد، ولدينا عنوان الثبوت، ولدينا عنوان الدوام والاستمرار، أو يعبرون تارة بالاستمرار في الأزمنة الثلاث. وهذه يعني الآن لنفترض أنه نريد أن نتعامل مع المعاني اللغوية لهذه العناوين الثلاثة، يعني حتى لا يقال بأن لديهم مصطلحا مثلا يريدون من الثبوت الاستمرار، لنفترض أننا نريد أن نتعامل مع المعاني اللغوية والعرفية لها. فهذه عناوين ثلاثة كل منها يدل على معنى غير الآخر. الحدوث يعني لم يكن ثم كان، وهكذا الحال في التجدد، لأنهم يقصدون من التجدد، طبعا التجدد في كلماتهم تارة يستعمل بهذا المعنى وتارة يستعمل بمعنى الانقضاء شيئا فشيئا، التدريج الذي يتماشى مع الاستمرار. وأما الثبوت فغاية ما يدل عليه، يعني نحن في أذهاننا قد نفهم من الثبوت أنه راسخ له، ولا لا؟ الثبوت يعني أنه متصف به في الجملة، هذه متصف به في الجملة هي في قوة قولك الآن هو متصف به. لماذا؟ لأن المتكلم لو أراد أنه كان متصفا ثم انقطع عنه هذا الوصف، أو أنه متصف به في المستقبل وليس متصفا به الآن، لكان عليه أن يقيد، فلما لم يقيد ينصرف إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاتصاف الفعلي به، سواء كان على نحو الرسوخ حتى يقال إنه دائم ومستمر أم لم يكن. فالثبوت بهذا المعنى أعم من الدوام والاستمرار ومن الانقطاع، فغاية ما تدل عليه هو الثبوت الفعلي. ذلك شوف ماذا يقول: فلذلك لا تكون للماضي المنقطع، يعني قد يكون هذا الوصف غاية ما يثبت هذا الوصف أنه الآن متصف به، لكن ما معنى ذلك؟ أن الماضي المنقطع منتثم. لماذا؟ لأن ما معنى الماضي المنقطع؟ يعني هذا الحدث كان متصفا به في الماضي والآن هو ليس متصفا به، فهذا الذي هو قدر متيقن نفيته من دون قرينة، والكلام يحمل على القدر المتيقن. القدر المتيقن واحد من مناشئ الانصراف وتبادل اللفظ في مقام الاستعمال. وأيضا للمستقبل الذي لم يقع بعد، أما مثلا أنه الآن متصف به، لكن هل سابقا كان متصفا به أيضا؟ هذا مسكوت عنه. هل في المستقبل سيبقى متصفا به؟ هذا مسكوت عنه. لكن الذي تلهج الصفة المشبهة بالدلالة عليه هو عدم المضي المنقطع وعدم الاستقبال الذي لم يحصل ولم يقع بعده. هذا يدل على أن المراد من الثبوت هو هذا المعنى، الثبوت الفعلي، أنه الآن هو متصفا به. اتفاق الحالي منقول في شرط الوضع، يعني لو كان الماضي المنقطع في مستعمل مجاز حتى ما يقيد، فانه لا يجوز، انه الغالب فيه كذا لانه ويتلائم مع الماضي الاخرى. يعني مثلا اذا تريد استعمال المجازي، الاستعمال المجازي مثلا يكون هكذا، لانك تستعمل الصفه المشبهه في الماضي المنقطع مثلا تنزيلا للماضي المنقطع منزله الحال، او بعباره ثانيه الحاله الادعائيه، أردنا أن نحكي الحال الماضية المنقطعة، فهذا استعمال مجازي، هذا جائز بلا أشكال. نعم بقرينة، كما شرطه هذا شرط المجاز. أما يعني هذا ليس فقط شرطا، يعني عملة الحصر زي من حصر الوجه أمس، هذا استعمال مجازي، يعني لو أنه أنا سأل الغالب لقد زي من حصر الوجه، نقول لأن الأصل فيه أن يكون حلقي يتلاءم مع غيره في قرينة. لا، هذا إذا أردت به حكاية الحالة الماضية، نعم يكون مجازا لعلاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى الوضعي الذي هو الثبوت الفعلي. هي أصلا شوف ما هو هذا يعني التسامح في التعبير في بعض المواضع يجرنا إلى إلى تساؤلات وإشكالات أخرى. الآن الصفة المشبهة ما هو مدلولها؟ هذا الثبوت ليس شرطا للوضع ولا للواضع ولا للاستعمال حتى يقال أن هذه الشروط ليست لازمة، وإنما في الحقيقة هذا دخيل في المعنى الموضوع له، هذا شطر من المعنى الموضوع له. لماذا؟ لأن المعنى الموضوع له الصفة المشبهة ما هو؟ أنها لفظ موضوع للدلالة بهيئته على نسبة الحدث إلى ذات، لا نسبة اتصافية، لا نسبة اتصافية حدوثية، بل نسبة ثبوتية. أصلا هو مدلولها النسبة الثبوتية، هو مدلولها النسبة الثبوتية، والقدر المتيقن من النسبة الثبوتية هو ثبوت الحال. لذلك كل مورد يخرج عن ذلك فلا يمكن إلا أن يكون غلطا، مع عدم شروط توفر شروط الاستعمال كما لو لم يكن هناك قرينة، وإما أن يكون مجازا. هذا دخيل في المعنى الموضوع له، لكن هذا التسامح في التعبير أنه يدل على حدث وصاحبه ويشترط فيه، هذا يوهم مثلا أن هذا خارج عن المعنى الموضوع له، وإلا لا، هو في الحقيقة جزء من المعنى الموضوع له الصفة المشبهة. إذن الآن يبدأ أتصور التعريف، يعني تكلمنا فيه مرارا. فلذلك لا تكون للماضي المنقطع، لأن المفروض عدم القرينة، طبعا إلا إذا نزل الماضي المنقطع منزلة الحال. لا تكون للماضي المنقطع ولا تكون للمستقبل الذي لم يقع بعد، لأن كل من الماضي المنقطع والمستقبل الذي لم يقع بعد لا يعترف بالثبوت الفعلي مع عدم وجود القرينة، هذا يعني أن الاستعمال سيكون غلطا. وإنما تكون للحال الدائم. ربما يكون المراد هكذا، أنه أنا لم أنزل الماضي منزلة الحال، ومع ذلك قلت زيد حسن الوجه أمسي. نعم، هذا استعمال خاطئ بلا إشكال، هذا استعمال في غير المعنى الموضوع له، لأن شرط المجاز ما هو شرط الاستعمال المجازي؟ لا في وجود القرينة، بل لابد أن يكون الملحوظ في الاستعمال، خاصة في كلامنا في المجاز المرسل، والمجاز المرسل كما في البلاغة العلاقة بين معنى المجاز والمعنى الحقيقي لابد أن تكون إما الطبع كما هو المشهور الآن بين الأصوليين، وإما إحدى العلاقات الوضعية التي ذكروها كعلاقة الجزئية أو المشابهة أو ما إلى ذلك. وبحسب الفرض إذا كان هكذا أنه أراد أنه هو متصف بحسن الوجه في الماضي المنقطع بدليل أمس، لكن من دون أن يراعي شرط الاستعمال الذي هو تنزيل الماضي المنقطع منزلة الحال الفعلية، قد يكون هكذا. نعم، الآن هنا هذه العبارة وإنما تكون للحال الدائم، قد يقال إن الصفة المشبهة غاية ما تقتضيه الثبوت الفعلي، ولكن الثبوت الفعلي القدر المتيقن منه الثبوت الفعلي على نحو الدوام، إذ لو أراد المتكلم أو إذ لو كانت هذه الصفة مما ينقطع عن الموصوف في المستقبل، لكان على المتكلم أن يشير إلى ذلك وينبه عليه. كان يقول مثلا زيد حسن الوجه اليوم، أي وقد يزول ذلك عنه غدا. فقد يزعم يرحمكم الله، فبالإمكان أن يزعم أن الدوام قدر متيقن في الثبوت الفعلي، لأن ما هو الثبوت الفعلي ما هو؟ لأن شوف الدوام ما هو؟ ما هي حقيقة الدوام؟ أصلا الدوام ليس شيئا غير الثبوت الفعلي، أصلا الدوام هو عبارة عن استمرار للثبوت الفعلي وليس حالة خارجة عنه، بينما الحالة الخارجة عن الثبوت الفعلي ما هي؟ الانقطاع، لأنه قطع للثبوت الفعلي، إزالة للثبوت الفعلي، يعني أشبه بما بأن يكون ضدا للثبوت الفعلي، ولو في مرتبته وفي زمانه، لكنه قطع له. بينما الدوام يجامع الثبوت الفعلي. من دون قرينة ينصرف إلى ذلك، وهم يصرحون بذلك. نعم، هم يصرحون بذلك أنه من دون القرينة ينصرف اسم الفاعل إلى الثبوت الفعلي. لذلك تعبيرهم أنه صالح للتخصيص بأحد الأزمنة الثلاثة، صالح للتخصيص بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا يعني أنهم يحملونه على الثبوت الفعلي والاستمراري مع عدم القرينة، هذا ما يحمل عليه. طبعا هذا له هيئة الجملة الاسمية، لها دخالة في ذلك، لأن الجملة الاسمية هي تدل على الثبوت والاستمرار. هيئة الجملة الاسمية فيها هذه الدلالة، فما لم تقيد في اسم الفاعل بعد اسم الفاعل، فيكون اسم الفاعل بما أنه جزء من هذه الجملة الاسمية فيكون يعني منسجما مع مدلول الجملة الاسمية الذي هو الثبوت والاستمرار. بعضنا قلت أن المحال يعني المحال الحاضر بل المطبع الخاصمة يأتيامه في حال دائم، أنه في البيت يقول صوه كذا صوه من اللازم اللي حاضر من أهل المصنع كان يدري على ما أهل الزمن الحاضر إلى الزمن الدائم حتى المستقبل. هذا لا نشوف العبارة تتأتي يعني أو طب نشوف الآن عندنا ظاهر الحال يعني الزمن الحاضر لا الحال يعني الدائم. نحن ماذا قلنا؟ قلنا الآن الحال لا شك ولا غير مقصود منها الثبوت الفعلي يعني الآن يعني الحاضر، لكن الاستمرار أو الدوام هو عبارة عن استمرار لهذا الثبوت الذي هو ثبوت في الحاضر. نحن لم نقل أنه مثلا أنه حاضر، لا، ليس ثبوتا فعليا، لكن إذا الآن إذا قسنا أو قمنا بمقايسة كل من الانقطاع والاستمرار إلى الثبوت الفعلي والثبوت في الزمن الحاضر، نجد أن الاستمرار لا يحتاج إلى مؤونة زائدة نضيفها إلى الثبوت الفعلي حتى يصدق عليه أنه دوام، بينما نحتاج إلى مؤونة زائدة حتى يصدق على هذا الثبوت الفعلي أنه ثبوت منقطع، أنه ثبوت سينقطع أو انقطع. حتى ما هي هذه المؤونة؟ أنك تقول هذا الثبوت الفعلي سيصل إلى مرحلة من المراحل فسيقف وسينقطع وسيحل محله عدمه. بينما الاستمرار لا، هو نفس الثبوت الفعلي، هو نفس بقائه، يعني هو السير الطبيعي للثبوت الفعلي. الدوام والاستمرار هو السير الطبيعي للثبوت الفعلي. الآن مثل الإنسان، يعني الإنسان مثلا نفرض كمثال الآن أن يصير الإنسان في عمر 80، هذا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة إلى خلق جديد، إلى مثلا تصرف ملائكي جديد أو سماوي جديد، وإنما يكفي غير تصرف، يكفي أن هذه القوة التي كانت تمسك هذه الروح وتبعث الحياة فيها فيكفي أن تبقى على ما هي عليه، بينما حتى تتوفى تحتاج إلى إرسال رسل أو وهكذا. هذا من باب المثال. طب يقول وإنما تكون للحال الدائم وهو الأصل في باب الوصف. بل من دون قرينة هكذا. لكن الفرق ماذا؟ الفرق أنك في اسم الفاعل واسم المفعول القرينة عندما تأتي لتستعمل اللفظ الموضوع للعام في معنى خاص سيكون تخصيصا ولا يكون مجازا، بينما في الصفة المشبهة يكون مجازا، يدور أمره بين أن يكون مجازا وبين أن يكون غلطا، لأن في لأن النسبة التي تدل عليها نسبة ثبوتية. نعم. طب وإنما تكون للحال الدائم وهو الأصل في باب الوصف. وأما اسم الفاعل الأصل يعني الذي يرجع إليه عند الشك، وهذا أعم من أن يكون موضوعا له على سبيل الاشتراك المعنوي أو على أو أنه موضوع للموضوع له دون غيره ويستعمل في غيره مجازا. وأما اسم الفاعل واسم المفعول فإنهما طبعا اسم الفاعل واسم المفعول لولا هذه الخصوصية خصوصية شبههما بالفعل من ناحية المعنى من ناحية إفادة النسبة الحدوثية لولا ذلك لكانا الصفة المشبهة لكانا غير خارجين عن ما هو الأصل في باب الوصف الذي هو الثبوت. إذن فإنهما كالفعل في إفادة معنى الحدوث وفي الصلاحية لاستعمالهما بمعنى الماضي والحال والاستقبال. وإلى كون الصفة يعني استعمالا حقيقيا مثل الآن مثلا تقول هكذا هذا ما أدري قرأتموه وتقرؤونه في الأصول هذا يسمى بطريقة تعدد الدال والمدلول. مثلا شربت ماء الفرات عندما قال المتكلم ماء أي ماء عنا مطلق الماء طبيعي الماء أو عنا حصة خاصة من الماء هي التي بين يدي مثلا أو هي الماء الموجود في هذا النهر دون غيره. لكن كلمة ماء موضوع للأعم للمطلق للطبيعي فكيف أطلق هذه الكلمة وأراد منها حصة خاصة مع أنه ليس موضوعا للحصة الخاصة؟ النظرية القديمة كانت تقول هذا مجاز لكن النظرية الحديثة ماذا تقول؟ تقول هذا ليس من المجاز في شيء. لماذا؟ لأن لفظ الماء دل على طبيعي الماء والذي أفهمنا أن المراد من طبيعي الماء هو هذه الحصة خاصة دال آخر فلدينا دالان لفظان ولدينا معنيان مدلولان. هذه طريقة تعدد الدال والمدلول وهذه ليست من المجازية في شيء. وإلى كون الصفة المشبهة لا تكون لغير الحال الإشارة بقول والدي وصورها من لازم لحاضرا أي للدلالة على معنى الزمن الحاضر هو هذا ثبوت الفعل. طب ولو قصد بالصفة المشبهة نعم يرى الشارح أنه قد يقصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث فحينئذ يؤتى بها على وزن اسم الفاعل وتستعمل استعمال اسم الفاعل. وهذه النظرية في الحقيقة يخالفه أو هو خالف فيها بعض النحويين. النحويون عندهم ماذا يقولون؟ مثلا مثل جازح. جازح يقول النحاة هذا اسم فاعل. هذا اسم فاعل لأنه أريد منه الحدوث وهو على وزن الفعل وينطبق عليه تعريف اسم الفاعل. الشارح ماذا يرى؟ يرى أن هذه الصفة لا يدل عادة على حدوثها وإنما يدل عادة على ثبوتها. فالحالة الأغلبية لها أن يدل المتكلم على اتصاف الذات بها لا على أنها حدثت للذات. لأن الجزح مثلا يعني الجزح حالة تتملك الناس يعني تحدث بحدوث مسببها لكنها حالة تتملك الناس. فكأن الحالة الأغلب التي يعني يقع الكلام والحديث عنها غالبا في كلام المتكلم هو أن الذات تتصف بها لأنها تحدث للذات. فلا يقال فلان حدث له الجزع وإنما يقال فلان جزوع مثلا أو جزع. كأن هذه هي الحالة الأصلية لكن قد يراد الدلالة على الحدوث وحينئذ فيؤتى بلفظ جازح. فبنظر المصنف أن الإتيان بلفظ جازح أو فارح مثلا الآن هو على صيغة ووزن اسم الفاعل وينطبق عليه تعريف اسم الفاعل لكن هذه ليست هي الحالة الأصلية له إنما الحالة الأصلية له أنه صفة مشبهة. لذلك يعتبر أن مثل جازع وفارح هما في الأصل أوصاف مشبهة ولكن أريد منهما الحدوث فعُدل بهما إلى صيغة اسم الفاعل. هذا بخلاف ما ذكره غيره. طبعا بالنتيجة هذا مبحث لا ثمرة له النتيجة الآن لا تستطيع أن تقول عن جازع إنه صفة مشبهة لأنه أريد منه الحدوث. الآن كانت حالته الأصلية أنه صفة مشبهة أم لم تكن أم أنه لا هكذا منذ الأصل العرب وضعوا لاستخداماتهم لاستعمالاتهم المختلفة، لأن من جملة أغراضهم الدلالة على حدوث الجزع كما في الدلالة على ثبوت الجزع، فلا يوجد أولوية بينهما، أولوية حقيقية تستدعي أن يكون هذا البحث ذا أهمية. إذن ما أدري، أنا لا أرى فيه أي أهمية. يقول وقت الأهمية اللي هو رفض بين ضارق وضيق مثلا. لا شوف، الآن هناك فرق بينهما عند الجميع، وهذا اسم فاعل الآن وذاك صفة مشبهة، إنما الكلام أن الحالة الأصلية أن هذا ضائق، هل إذا أردت منه الثبوت تأتي له بضيق؟ أما الأمر بالعكس، ضيق إذا أردت منه الحدوث تحوله فيجعل ضائق. هذا يعني أشبه بما يكون أن البيضة قبل الدجاجة أم أن الدجاجة قبل البيضة، ولا من ناحية الاستعمال وشروط العمل والمعنى وكذا والقصد، هذا لم يختلفوا فيه. طب وأكثر ما تكون، نعم يقول، ولو قصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل ووزنه، واستعملت استعماله بشروطه وبمعناه كقولك زيد فارح أمس حدث له الفرح أمس، وجازع غدا قال الشاعر وما أنا من رزء، وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح. فهنا أراد أن يقول للممدوح أنا لن أجزع أبدا في المستقبل بعد أن أصبت برزئك بمصيبتك، ولن أرى ضاحكا بعد موتك. فمراد لن يحدث لي جزع بعد هذا الحال وقد مت، ولن يحدث لي سرور بعد هذا اليوم وقد مت. يقول وأكثر ما تكون الصفة المشبهة غير جارية على لفظ المضارع، أكثر ما تكون على غير وزن لفظ المضارع، نحو جميل من يجمل، وضخم من يضخم، وحسن من يحسن، ومن آن من يمتلئ، وأحمر من يحمر. وقد تكون جارية عليه قد التقليلية، كقاهر من يظهر، حركة فسكون فحركة، وضامر من يضمر، ومعتدل من اعتدل، ومستقيم من استقامة. وتمثيل والدي في البيت الثاني بطاهر القلب جميل الظاهري منبه على مجيئها بالوجهين، أي جاريا جارية على وزن فعلها وغير جارية. فطاهر من يطهر وجميل من يجمل، وفي طاهر هناك جري، وأما في جميل فلا يوجد هذا الجري وهذه الموافقة في الوزن العروض. ومما تختص به ألم أستعرض بسرعة الفوارق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، وهي واضحة لدينا وأتصور أنها مرت معنا. مثلا الآن الصفة المشبهة عندهم تسمى مشبهة لأنها تشبه باسم الفاعل، من ناحية أن لها فاعلا لا نائب فاعل، وأنها عين اسم الفاعل مع فارق واحد وهو أنه لم يرد بها الحدوث، فبقيت أقرب ما تكون إلى الأسماء. ولما كانت مشبهة باسم الفاعل فلا محالة تكون أضعف منه في العام، إذ لا يزيد الفرع على أصله، ووجه الشبه عادة ما يكون أقوى في المشبه به منه في المشبه، عادة هكذا إلا في التشبيه المقلوب مثلا. ولذلك يترتب على ذلك أن اسم الفاعل جاز له أن يعمل في السبب والأجنبي. المراد من السبب ما اتصل به ضميرا يعود على الموصوف، أو كانت فيه قرينة معنوية تدل وترجعه إلى الموصوف، وإن كان الآن هذا عندما سنذكر مصداقه سنذكر رحمكم الله سنذكر أن هذا خلافي أنه من قبيل القرينة المعنوية أو الدالة اللفظية. فيأتي تقول مثلا زيد غارب عمرا، فتلاحظ أن عمرا لا يوجد فيها ضمير يعود على الموصوف الذي هو زيد، فهو أجنبي. وتقول زيد غارب أباه، فتجد أن أباه فيه ضمير يعود على زيد، فاسم الفاعل يعمل في الأجنبي ويعمل في السبب لقوته. وأما الصفة المشبهة فلم تعمل ولا يجوز إعمالها إلا في السبب. فلا تقول زيد حسن مثلا عمرا، وإنما تقول زيد حسن الوجه أو وجهه أو مثلا الوجه وهكذا. الآن فيما يتعلق بالوجه مثلا، فيما يتعلق بزيد حسن وجها أو حسن وجه، وجه فاعل حسن، هل هي أجنبية عن زيد؟ الشارح يرى أن هناك قرينة معنوية في وجه ترجع وجه إلى زيد، وهي القرينة السياقية، أن الذي يقول لك عادة زيد حسن وجها أو وجهان، زيد حسن وجها أو وجهان، لا يقصد زيد حسن مطلق الوجه أو زيد حسن وجه عمرو، إنما زيد حسن يعني وجهه هو. فهناك قرينة معنوية اتكل عليها المتكلم فحذف الضمير لذلك، فالرابط موجود ولكنه معنوي. أو فقال هو الضمير المحذوف، إنه يذكر ذلك ابن هشام على ما في ذهني في بحث الأشياء التي تحتاج إلى رابط، وأن الضمير لقوته في الرابط كما يربط ملفوظا يربط محذوفا، فقد يكون هذا من فيكون هذا من هذا القبيل حينئذ. طب هذا لا خلاف فيه ولا إشكال، وإنما الإشكال أين؟ في زيد حسن الوجه أو حسن الوجه وحسن الوجه، أن الوجه لا شك ولا ريب في أنه ليس أجنبيا، ولكن وأنه سببي، ولكن سببيته واتصاله بالموصوف بأي شيء، هل كان بقرينة معنوية كما في وجها ووجها في المجرد من قال، أم كان لقرينة لفظية؟ هناك من قال بأن العهدية تنوب مناب الضمير، مثلا تقول هكذا، تقول رأيت رجلا، بدل أن تقول وضربته تقول وضربت الرجل، فالفائدة التي تحصل عليها ببركة الضمير والفائدة التي تحصل عليها بأل العهدية واحدة، فإذا زال الضمير ولم يكن فإن العهدية تستطيع أن تكون مقاما، وحينئذ فتكون سببية الوجه مبذولا عليها بدالا لفظيا الذي هو آل العهدية، تكون آل العهدية هي الرابط. أما الشارح فبحسب الظاهر هو لا يرى هذه المقولة، وإنما يرى أنه في هذه الحالة آل العهدية تشير إلى الضمير المحذوف ليكون الضمير المحذوف هو الرابط، فيكون من قبيل ما دل على سببيته بقرينة لم تلفظ، هذا مقصودنا من المعنوية، وإلا المحذوف محذوف لفظنا أيضا، إلا أن المحذوف لدليل أو لوضوح هو كالملفوظ فهو لفظ. المهم إذا هذا واحد مما يترتب على ضعف الصفة المشبعة عن اسم الفاعل، من جملة ما يترتب أن اسم الفاعل يجوز عمله فيما قبله، بينما الصفة المشبهة طبعا إذا كان مفعولا، بينما الصفة المشبهة لا يجوز عملها فيما قبلها إلا إذا كان معمولها المتقدم عليها حرف جر أو ظرفا، لا لأجلها هي بل لأجل أنهم توسعوا في الضروب ما لم يتوسعوا في غيره، وأمور أخرى تأتي. يعني الآن فقط حتى نكمل هذا المقطع، يقول ومما تختص به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل استحسان جرها الفاعل بالإضافة. الآن يريد أن يتعرض أنه لماذا عدلت عن تعريف والدك إلى تعريف آخر، نحو طاهر القلب جميل الظاهر، فالقلب هو الطاهر هو القائم به الصفة، والظاهر هو القائم به صفة الجمال، هو الجميل لأنه شيء وقع عليه الجمال، تقديره طاهر قلبه جميل ظاهره، فإن ذلك، هذه فاء تفريع على الاختصاص، فإن ذلك لا يصوغ في اسم الفاعل إلا إن، أو سببية إلا إن أمن اللفظ. نعم، عند أمن اللفظ قد يجوز ذلك على ضعف وقلة في الكلام، كما جاز مثلا نصب الفاعل ورفع المفعول عند أمن اللفظ عند بعضهم أو في لغة قوم على ما قيل. إلا إن أمن اللبس فقد يجوز على ضعف في اسم الفاعل وقلة في الكلام، نحو زيد كاتب الأبي، يعني أبوه كاتب فأضفته، لكن هذا على ضعف ضعيف، يريد كاتب أبوه وهذه الخاصة. لماذا حدث؟ يقول هذه الخاصة وإن كانت خاصة بالصفة المشبهة إلا أنها لا تصلح لتعريف الصفة المشبهة وتمييزها عما عداها، لأن العلم باستحسان الإضافة إلى الفاعل موقوف على العلم بكون الصفة مشبهة، فهو متأخر عنه. وأنت تعلم أن العلم بالمعرف يجب تقدمه على العلم بالمعرف، فلذلك لم أفعل كما فعل والدي ولم أعول في تعريف الصفة المشبهة على استحسان إضافتها إلى الفاعل. وعمله يأتي إن شاء الله، الحمد لله. مثلا لنفترض هكذا، في مثلا في زيد مثلا فرحا، مثلا الآن فرحا في الحقيقة مسكوت عن الطرفين، عن الماضي والمستقبل. لو كان فرح، يعني الآن لو سألك سائل ماذا فهمت من كلام المتكلم؟ أنه لم يكن فرحا ثم كان، أو أنه كان فرحا في الماضي؟ تقول لم نفهم من كلامه ذلك. تقول لو سألك أيضا هل يستفاد من كلام المتكلم أنه سيبقى فرحا إلى آخر مثلا إلى آخر عمره؟ هذا أيضا مسكوت عنه. فالتحقيق أنه مغفول عن الجانبين، مغفول عن طرف المضي وعن طرف الاستقبال. نعم، طرف الاستمرار باعتبار، يعني ولو إلى مع قطع النظر أنه سينقطع أو لا، أو لن ينقطع في المستقبل، لكن الاستمرار بما أنه حالة متابعة الثبوت الفعلي على ما هو عليه، على حالته التي هو عليها، فقد يدعى بأن في الصفة المشبهة إشعارا به. وإلا أيضا ليست الدلالة على أن هذه الصفة ستبقى ستستمر، ليست الدلالة عليها في الصفة المشبهة بمثابة دلالتي على أنه متصف الآن بالفرح. هذه الدلالة هي يعني دلالة ظهورية وأقوى، ما فربما يكون له دلالة بنحو الإشعار. هذا يختلف حينئذ بحسب اختلاف القرائن والمقامات. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.